الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق في كتاب العدد، وأن العدة هي التي تتربصها المرأة، يعني تنتظر إذا انتهت العلاقة بينها وبين زوجها بموت أو فسخ أو خلع أو طلاق، فتنتظر مدة تسمى العدة. ومر بنا في الفصل السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله حينما قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وقعها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، إلى آخر الفصل. ثم وقفنا على قوله: والمعتدات ست، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد. المعتدات ست، ولو أردنا أن نمر عليها واحدة بعد الأخرى ثم نقرأ ما ذكره المؤلف عن كل واحدة. الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها، الثالثة الحائل ذات الأقراء، الرابعة من فارقها حيا ولم تحض، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع، السادسة امرأة المفقود. هذه ست نسوة، حيث ذكر أن المعتدات ست: الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها، الثالثة الحائل، الرابعة من فارقها حيا ولم تحض. قلنا من فارقها لازم نقول حيا، لأن قلنا إذا فارقها ربما تكون مات، ربما يكون نتيجة موت، وإذا مات فهي عدتها عدة المتوفى عنها. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب، السادسة امرأة المفقود. هؤلاء ست نسوة عليهن العدة، ولكل واحدة منهن عدتها الخاصة. لو أردنا أن نذكرها ماذا نقول؟ أولا الحامل، ثانيا المتوفى عنها، ثالثا الحائل، رابعا ذات الأقراء، خامسا من فارقها حيا ولم تحض، السادس امرأة المفقود. هذه ست نسوة أيها الإخوة عليهن العدة، وعدة كل واحدة منهن موضحة مبينة على ما يأتي أو على ما سيأتي مفصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والمؤتدات ست، أي ستة أصناف. ستة أصناف. صنف نقول هؤلاء حوامل عدتهن أن يضعن الحمل. صنف نقول هؤلاء متوفى عنهن، إذا لم يكن حوامل فعدة المتوفى عنها 14 أشهر و10 أيام. صنف ذوات الأقرى 3 حيض تعتد. صنف من فارقها حيا ولم تحض إما لصغر أو إياش فهذه عدتها 3 أشهر. صنف من ارتفع الحيض ولم تدري عن سبب الارتفاع. صنف امرأة المفقود. نعم. والمؤتدات ست، أي ستة أصناف، أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره. حامل من عدتها من موت وغيره. عندنا حامل خالعت زوجها وأعطته 20,000 وقالت أريد الخلع، فقبل يعني بعد تسليم المبلغ بنص ساعة ولدت. وش نقول؟ نقول انتهت العدة. فالحامل عدتها سواء مات زوجها أو فارقها بطلاق أو بخلع أو بفسخ فعدتها من وضع أن تضع كل الحمل. مر بنا قبل شهر مسألة أيها الأحباب، قلت إن امرأة صارت في عصمة 3 أزواج في يوم واحد، فكيف ذلك؟ امرأة في عصمة 3 أزواج في يوم واحد، يعني الصباح هي زوجة لسعد، بعد الظهر زوجة لعمرو، في المساء زوجة لبكر، وكلهم أزواج لها، والزواج شرعي لا غبار عليه، فكيف ذلك؟ أعيد السؤال، هذا مر بي قبل أيام، مر بنا بأن امرأة صارت زوجة لثلاثة رجال في يوم واحد، في الصباح زوجة لسعد، في الظهر زوجة لبكر، في المساء زوجة لعمر، فلم تغب الشمس إلا وهي في عصمة 3 أزواج. أول حامل، جواب صحيح. يقول مثلا أحست بالولادة قالت وصلني المستشفى، ذهب بها إلى مستشفى النور، عند الملف سيارة صار فيها حادث ومات الرجل، ثم بعد موته بدقيقة أو دقيقتين جاء الإسعاف أو المرور وصلها للمستشفى ولدت. نقول انتهت العدة من زوجها لأنها ولدت بعد موته بدقائق، انتهت. بعد الولادة بساعة ونص ساعة تقدم إنسان وخطبها وعقد بينهم، تم العقد، ثم بدا له أن يفارقها، فهذا لا عدة لأنه لم يحصل بينهم دخول ولا خلوة. وبعد العصر علم أحد الناس بموت زوجها الأول وطلاقها من الثاني فرغب فيها وعقد عليها، فلم تغب الشمس إلا وهي في عصمة 3 أزواج في يوم واحد. فهنا يقول أيها الأحباب الحامل وعدتها من موت وغيره، اللي غيره ما هو؟ فسخ، اللي غيره خلع، اللي غيره طلاق. يعني امرأة حامل في اليوم الأخير قبل الولادة طلبت من زوجها أن يطلق، قال طلقتك طلقة واحدة رجعية. وبعد الكلام هذا في ساعة أو ساعتين أو ثلاث ذهبت وولدت. بقي شيء ولا لا؟ انتهت العدة، انتهت العدة، لأنها ولدت بعد طلاق رجعي. مسألة ثانية، حصل بينها خلاف هي وزوجها، قالت إن الحياة معك لا تطاق، وأريد الخلع، وأريد أن أخلع نفسي مقابل 20,000 30,000 أسلمك إياها. سلمت المبلغ، هي لابد أن تعتد، ولكن بعد تسليم المبلغ ولدت. نقول انتهت العدة. المرأة ادعت ضرران ورفعت أمرها إلى القاضي وطلبت إزالة الضرر، لأن بقاءها في عصمة هذا الرجل فيه ضرر عليها، ففسخ القاضي نكاحها ثم ولدت. فنقول انتهت العدة بمجرد الولادة. فإذا كانت المرأة حامل فالعدة تنتهي بوضع الحمل، سواء كان نتيجة وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ، فالعدة تنتهي بوضع الحمل. نعم. الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. قال إلى وضع كل الحمل. مش نستفيد من العبارة هذه؟ لماذا لم يقل إلى وضع الحمل؟ قال إلى وضع كل الحمل. نعم. قد أحسن، لأنه قد يكون هنا توأم، فتلد واحدا هذا اليوم والثاني لا تلده إلا بعد أسبوع أو 10 أيام، قد يحصل لها ما يحصل فتتأخر الولادة. فالمقصود بذلك أن تلد كل الحمل، أما إذا ولدت بعض الحمل فالعدة لا تنتهي بوضع البعض. نعم. واحدا كان أو عددا، واحدا كان الحمل أو اثنين أو ثلاثة. نعم. حرة كانت أو أمة، حرة كانت أو أمة، لأنه إذا كان من ذوات الأقراء فالحرة 3 أقراء والأمة قرئين، لكن إذا كان حامل ما نفرق بين الحرة الأمة المسلمة الذمية، لا فرق بين النساء. الحامل عدتها أن تضع الحمل. نعم. مسلمة كانت أو كافرة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يدأن حملهن، وإنما تنقضي العدة بوضع ما تسير به أمة أم ولد. بوضع ما تصير به أمة أم ولد، يعني ما فيه خلق إنسان. وغالبا الإنسان أو يعني المعروف أن التخلق يكون إذا كان عمر الحمل 81 يوم، وأما قبل ذلك فهو يكون قطعة لحم ليس فيه تخلق. نعم. وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفية، ولو خفي، يعني ولو ما يعرفه إلا الخواص، يعني لو كان هذا التخلق لا يعرفه كل الناس، ما يعرفه إلا البعض. نعم. فإن لم يلحقه أي يلحق الحمل الزوج لصغره أو لصغره، يعني الزوج إذا الحمل اللي في بطن المرأة لم يلحق الزوج لأن الزوج صغير أو لأن الزوج ممسوح، ما هو مجبوب، ممسوح، فعند ذلك لا تنتهي العدة بوضع الحمل. نعم. أو لكونها ولدته لدون 6 أشهر منذ نكاح، ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش، معناه أنه الحمل هذا من قبل النكاح لا تنقضي به العدة. نعم. أو وأمكن اجتماعه بها ونهبه بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، لأنه ينسب إلى صاحب الفراش إذا ولدته ل4 سنين. نعم. منذ أبانها وعاش من ولدته لدون 6 وعاش، أما إذا مات لا يعتد به. نعم. لم تنقض به عدتها من زوجها إذا ولدت بأقل من 6 أشهر وعاش، معناه أنه قبل اللقاء بين هذا الرجل والمرأة فالحمل ليس له، وأما إذا كان 6 أشهر فهو يعيش. ونقل أن عبد الملك بن مروان أبو الخلفاء ولد 6 أشهر، والآية الكريمة وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين، الحولين كام؟ 24. وإذا أخذنا 24 من 30 يبقى عندنا كم؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، كم يبقى عندنا؟ يبقى 6، وهي مدة الحمل. نعم. لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفاع، لعدم لحوقه، لأنه إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش معناه أن الحمل هذا قبل. يعني لو كان الزواج نقول في شهر ربيع الأول، ثم عندنا ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثانية، وولدت في رجب معناه 4 أشهر ما يمكن، لو ولدت في شعبان معناه 5 أشهر ما يمكن، لكن إذا ولدت في آخر رمضان ممكن، لأنه يكون الحمل مدة 6 أشهر. فإذا كان أقل من 6 أشهر وعاش معناه أن الحمل هذا قبل الزواج. نعم. لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا، وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنها أكثر ما وجد، وأقلها أي أقل مدة الحمل 6 أشهر. أكثر مدة الحمل 4 سنوات، ويقول بعض العلماء أن تصل إلى 6 سنوات أو تصل إلى 10 سنوات، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وغالب مدة الحمل 9 أشهر. نعم. لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال بمعنى انفصاله عن أمه، يعني يستغني عنها. فإذا كانت الآية الأخرى تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والآية هذه تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل ومدة الرضاع مجموعها كام؟ 30 شهر. إذا استبعدنا 24 شهر اللي هي الرضاع يبقى عندنا 6 أشهر التي هي مدة الحمل. نعم. والفصال انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان التي سقط الحولان 4، يعني فإذا سقط الحولان وهما 24 شهرا من وحمله وفصاله 30 شهرا، بقي عندنا 6 وهي أقل مدة للحمل. نعم. فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاء من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك وهو أبو الخلفاء، عبد الملك أبو الوليد وهشام وسليمان. نعم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء أقل مدة يتبين فيها الخلق، يعني خلق الإنسان 81 يوم، هذا أقل مدة. نعم. لأن غالب النساء يلدن فيها، ويباه للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما. كثيرا ما يرد أسئلة أيها الأحباب، المرأة تقول مثلا أريد أن أنزل الحمل، نقول أن هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز لأن فيه إزهاق. ولكن إذا قرر الأطباء بأن وجود الحمل فيه ضرر على المرأة وقد يكون سببا في هلاكها، عندنا قاعدة قبول أخف الضررين لأجل دفع ما هو أكثر لأجل إنقاذ المرأة وإنقاذ حياتها، فإن هذا يجوز. والمرأة إذا رأت أن بذلك ضرر فيجوز إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40 يوم، ولا بد من استئذان الزوج لأن الزوج له حق في هذا الأمر. فإذا كان على المرأة ضرر وأرادت إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40 يوما فهذا لا بأس به بعد استئذان الزوج. نعم. ويباه للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لوصول حيض، وكذا يجوز لها أن تشرب الدواء ليأتي الحيض. هذا إذا لم يكن هناك أمر لا يجوز. ومثاله لو أنها شربت ذلك في رمضان لأجل أن تحيض وتتخلص من الصيام، نقول هذا العمل لا يجوز. فيجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، ويجوز شرب دواء لنزول الحيض. نعم. وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان، إلا قرب رمضان لأجل أن تفطر، فنقول هذا العمل لا يجوز. نعم. إلا قرب رمضان لتفطر ولقطعه، ولقطعه يجوز أن تشرب دواء أو أن تستعمل دواء لأجل أن تؤجل العادة أو تؤجل الدورة يومين ثلاثة. فكثيرا ما يسأل الناس لا سيما في أيام الحج، يقولون مثلا مرتبطين بحج وقد تأتي الدورة في يوم العيد، فإذا جاءت يوم العيد معناه تستمر 8 أيام أو 10 أيام ونحن مرتبطون بسفر، فهل يجوز أن تستعمل دواء يؤجل الدورة يومين ثلاثة لأجل أن تطوف طواف الإفاضة؟ أفتى العلماء بجواز ذلك لأجل المصلحة. لا فعل ما يقطع حيدها بها من غير علمها. لا يجوز أن يصف لها الإنسان دواء يقطع الحيض دون أن يخبرها بذلك، لأن الحيض من تمام صحة المرأة إذا كانت تحيض، وإذا توقف عنها الحيض حصل لها ارتباك أو حصل لها يعني تأثر، وقد يكون ذلك سببا مانعا لأجل الحمل. فيقول لا فعل ما يقطع الحيض دون علمها، لأن هذا فيه ضرر عليها. نعم. فصل. الثانية الأولى وش قلنا؟ الحامل. الثانية المتوفى عنها. فإذا كانت حامل المتوفى عنها فعدتها عدة الحامل وضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقراء أي الحيض أو صغيرة لم تحض أو آيسة انقطع عنها الحيض للكبر أو غير ذلك فعدتها إذا كانت حرة 4 أشهر و10 أيام. نعم. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. بلا، لاحظوا النقطة أيها الأحباب، بلا حمل. ما إذا كانت المتوفى عنها حامل فعدتها أن تضع الحمل، أما إذا كانت المتوفى عنها من ذوات الأقراء، إذا كانت المتوفى عنها من الصغيرات التي لم يحض، من الآيسات التي انقطع الحيض، ممن ارتفع حيضها ولم تدري السبب إلى آخره. نعم. لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده. قبل الدخول وبعده، ايش معنى العبارة هذه؟ عندنا العدة بالنسبة للمرأة المدخول بها عليها عدة، إذا لم يكن هناك دخول ولا خلوة وحصل طلاق فلا عدة، فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن إذا مات حصل دخول لم يحصل دخول، حصل خلوة لم يحصل خلوة، هو في المشرق وهي في المغرب، رآها لم يرها، لا بد من العدة 14 و10 أيام إذا كان لأجل الوفاة. نعم، قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده. وطئ مثلها أولى للحرة 14 و10 يعني أيام. قوله يوطأ مثلها أولى، يعني حتى لو كان صغيرة ما يوطأ مثلها، يجب عليها أن تعتد، لأن العدة بالنسبة للمطلقة قلنا لبراءة الرحم، الصغيرة لا تعتد لأننا لدينا القناعة من براءة الرحم وأنها غير حامل، لكن المتوفى عنها تعتد 14 و10 أيام إذا لم تكن حامل. نعم، للحرة 14 و10 أيام بلياليها، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وللأمة المتوفى عنها زوجها، الأمة لها النصف، لها 2 شهر و5 أيام، الحرة 14 و10 أيام إذا لم تكن حامل، الأمة النصف 2 شهر و5 أيام إذا لم تكن حامل، وأما إذا كانت حامل حرة أمة مسلمة كافرة فعدتها أن تضع الحمل. نعم، وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تصنيف عدة الأمة في الطلاق، وكذا عدة الموت، وعدة مبعدة بالحساب. وليس يعني يقول بعض العلماء وبعض العلم أنها تعتد أطول الأجلين، إلا أن هذا الكلام لا يعتد به، فإذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل تعتد 14 و10 أيام إذا كانت حرة. وأما من قال تعتد أطول الأجلين من عدة وفاة أو طلاق أو فهذا الكلام أو فهذا القول لا يعتد به. نعم، وعدة مبعدة بالحساب، وعدة المبعضة بالحساب، عدة المبعضة بالحساب. وش معنى مبعضة؟ يعني بعضها حر وبعضها رقيق. نعم، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات. هنا مسألة جديدة، يقول إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي من ذوات الأقراب، فمر القرء الأول ومر الثاني، وفي نهاية الثالث يمشي في الشارع وحصل حادث سيارة ومات، هل نقول انتهت العدة؟ لا، نقول العدة السابقة هذه كلها لاغية، ابدأي عدة وفاة من اليوم. فإذا مات زوج رجعية وهي في عدة الطلاق انتهت من تلك العدة وابتدأت عدة وفاة منذ مات. أعد العبارة، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق. سقطت عدة الطلاق، هو تزوج صغيرة لم تحض بعد، وعدة الصغيرة 3 أشهر، ثم طلقها ومضى الشهر الأول والثاني 29 يوم من الشهر الثالث، بقي يوم على انتهاء العدة، مات نقول ابدأي عدة جديدة 4 أشهر و10 أيام، سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة. نعم، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. منذ مات. نحسب العدة من تاريخ الوفاة، بمعنى أن المرأة لو مات زوجها في يوم مثلا في اليوم الأول من شهر رمضان، لكن لم تعلم إلا في صفر، نقول رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فانتهت عدتها بانتهاء شهر ذي الحجة، فحينما علمت بوفاة زوجها نقول العدة قد انتهت، لأنك يجب عليك العدة من تاريخ الوفاة، فهو مات في اليوم الأول من رمضان والعدة قد انتهت، فعدة المتوفى